أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محسن اللهم. كان البحث في تخفيف الهمزة، وصلنا إلى هذا البحث أن الهمزة التي يراد تخفيفها إما أن تكون واحدة وإما أن تكون اثنتين، والواحدة إما ساكنة أو متحركة. ثم قال والساكنة تبدل عند التخفيف بحرف حركة ما قبلها، تبدل بحركة ما قبلها، يعني إذا كان ما قبلها فتحة تقلب ألفا، وإذا كان ما قبلها كسرة تقلب ياء، وإذا كان ما قبلها ضمة تقلب ماذا؟ واوا. وجاء بأمثلة، قال سواء كان في هي وما قبلها في كلمة واحدة أو منزل منزلتها أو في كلمتين، وجاء بأمثلة وقال في هذه الأمثلة تبدل الهمزة، تبدل بحرف في حركة ما قبلها بدل. ووقفنا على هذا، وإنما تعين الإبدال، هذا سؤال جواب عن سؤال مقدر. قل لماذا تعين هذا الإبدال؟ لماذا لا تحذف؟ لماذا لا يكون تخفيف بين المشهور؟ لأن بين المشهور وبين البعيد، ووضحنا سابقا بين المشهور ماذا، وبين البعيد ماذا. يقول لماذا تعين الإبدال؟ يذكر يبين يجيب على هذا. يقول وإنما تعين الإبدال في هذه الصور التي ذكرناها، أنت عدة أمثلة ذكرها، كرأس يقول رأس، دير نقول دير، بل سؤت نقول سؤت، وهكذا إلى الهداتنا نقول إلى الهداتنا. هذا الأمثلة التي ذكرها. يقول لماذا تعين الإبدال في هذه الصور؟ وإنما تعين الإبدال في هذه الصور إذا أريد تخفيفها، إذا أريد تخفيفها، لأنه لا يمكن جعلها بين لا المشهور. لماذا؟ لسكون، لأنها ساكنة ساكنة، وقلنا بين تخفيفها يعني جعلها بين إذا كانت متحركة، مو إذا كانت ساكنة، وهنا ماذا؟ ساكنة ولا غير المشهور. خب إذا لن يمكن المشهور، فمن باب الأولى أن لا يمكن ماذا؟ غير المشهور، يعني البعيد، لأن يبين لأنه حيث لا يجوز المشهور لا يجوز غير المشهور. هذا بالنسبة إلى تخفيفها بجعلها بين لا يمكن، ولا يمكن الحذف، لأنه لو حذفناها ما يوجد ما يدل عليها، نحتاج إلى شيء يدل عليها، إذا حذفناها ما يوجد شيء يدل عليها. ولا يمكن الحذف لأنه لا يبقى ما يدل عليها، خلاص يتعين ماذا؟ يتعين الإبدال. هذه إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة تبدل بحركة ما قبلها، يتعين هذا الإبدال يتعين. إذا كانت متحركة كيف؟ يقول والمتحركة إن كان قبلها، هذا المتحركة قد يكون قبلها ساكن وقد قبلها ماذا؟ متحركة، يعني أيضا صورتان، إما أن يكون الحذف الواقع بعدها ساكنا، وإما أن يكون ماذا؟ متحركا. إذا كان ما قبلها ساكن كيف؟ وهذا الساكن إما أن يكون ياء أو واو، واو أو ياء أو واو، ماذا؟ زائدتان لغير الحق، إما يكون للحق أو لغير الحق، فتتعدد ماذا؟ الصور. يقول والمتحركة إن كان قبلها ساكن، وهو يعني الساكن، يقول أعني ذلك الساكن ياء أو واو زائدتان بغير الإلحاق. لاحظ إخواني، هذا ما قبلها الساكن إما يكون واو أو ياء، إما يكون زائدتان، إما يكون زائدتين، وإما يكون ماذا؟ أصليتين، والزائدتان إما للإلحاق أو لغير الإلحاق، تتعدد الصور، يعني في ست صور أو أكثر. بل إذا كان الساكن واوا أو ياء زائدتين لغير الإلحاق قلبت الهمزة إليه، نقلب الهمزة من جنس ذلك الحرف الذي قبل الساكن. إذا كان واو نقلب الهمزة واو، إذا كان ما قبلها ياء نقلب الهمزة ماذا؟ ياء. قلدت الهمزة إليه أي إلى ذلك الساكن وأدغم الساكن بها، لأنه أذن قاعدة الإدغام تأتي إذا كان عندنا حرفان من جزء واحد والأول ساكن والثاني متحرك، يدغم الساكن ماذا؟ في المتحرك. نقلب الهمزة إذا كان قبلها واو ساكن وهي متحركة، نقلبها واو يدغم الواو والواو. إذا كان قبلها ياء ساكن نقلب الواو ماذا الهمزة ماذا ياء، فتدغم الياء ساكنة في الياء متحركة. إيه كذا الأمثلة انت حسهل ما فيه. قلبت الهمزة إليه أي إلى ذلك الساكن وأدغم الساكن فيه كخطية. خطية كل كان الأصل خطيئة. خطيئة الهمزة متحركة قبلها ياء ساكنة، تقبل الهمزة ياء وتدغم الياء الساكنة اللي قبلها فيها في هذه الياء المتحركة فصير خطية. بل كخطية بياء المشددة فإن أصلها خطية على وزن فعيلة فمشبه، يعني الوزن وزن فمشبه. ولكن هل أنها الآن خطيئة؟ هل أنها صفة مشبهة أو لا؟ الوزن وزن صفة مشبهة ولكن خطيئة بمعنى الذنب، يعني صح؟ ما في صفة مشبهة بل على صفة، لكن الوزن وزن ماذا صفة؟ مشبهة. نعم لا لا مو مصدر، اسم جنس، يعني اسم معنى، اسم معنى هي ولكن مو مصدر. لا لعله اسم مصدر لا اعلم من هذا الباب، لكن هو مو مصدر. وعلى لو اخذنا برايي قبل بالاراء التي قبل زمن ابن الحاجب ما يفرقون بين المصدر واسم المصدر، يجعلون المصدر واسم المصدر شيء واحد، لانه ما حدث ما كفر ما يفرقون. التفرقة بين المصدر واسم المصدر كما يقال من زمن ابن الحاجب فصاعدا، وإلا سابقا إذا تلاحظون كنت مثلا الكتاب لسيبويه يجعل مثلا إعطاء وعطاء شيء واحد، توضع ووضوء شيء واحد، الغسل والاغتسال الكلام مصدر ما يفرقون بين المصدر واسم المصدر. على أي حال هذا إن شاء الله في محله. فإن أصلها خطيئة على وزن فعيلة ومقروة، أصلها ماذا؟ مقروءة بواو مشددة، أصلها مقروءة على وزن مفعولة. هذه مفعول اسم مفعول ذات اسم مفعول تأنيث وتأتى التأنيث. وأطيف هذا يعني بالتجديد محقر أفؤس عن مصغر. فأس جمعه ماذا يكون؟ فأس جمعه أفؤس وفؤس، لكن هذا الجمع أفؤس على وزن أفعل. ثم نصغر أفؤس يصير أفيئس. أفيئس أفيئس الهمزة قبلها ماذا؟ ياء ساكنة، تقلب الهمزة ياء وتدغم الياء الساكنة في الياء المتحركة يصير أفيئس. وأفيئس التشديد محقر أفؤس جمع فأس، أصله أفيئس قلبت الهمزة إلى الساكن في الجميع، يعني في جميع هذه الأمثلة، يعني في الأمثلة الثلاثة وأدغم يعني دغمت الياء يعني الحرف الساكن بالهمزة المقلوبة إليه. لا فرق. هذا كان جواب عن سؤال مقدر. أنتم قلتم ياء ساكنة، ياء ساكنة تارة تكون ماذا؟ تكون للتصغير، تارة تكون لغير التصغير، إما أصلية وإما زائدة. يقول لا فرق بين ياء التصغير وغيرها من الياءات الزائدة أن تكون ماذا؟ ساكنة. لا فرق بين ياء التصغير وغيرها لأنها لا تتحرك في موضع، في موضع من المواضع، تدخل في موضع من المواضع. ياء التصغير دائما ماذا؟ ساكنة. إذا كان غيرها ياء ساكنة قبعة ساكنة عن كتنة ما تتحرك، لأنه لو حركناها خلاف وضعها ياء التصغير ساكنة، إذا حركناها أخرجناها من حقيقتها ومن وضعها يستقيم وضوء ساكنة. وبعدين يصير لهذه النكتة وإنما تعيان القلب. هذا جواب عن السؤال المقدم. السؤال لماذا تعين هنا يتعين القلب؟ لماذا يتعين القلب؟ هو القلب هنا الإبدال يعني، لأنه المراد من القلب هنا إبدال، قلبناها إلى حرف لأنه مو حرف القلب الذي هو في الإعلال، هذا حرف علة اللي حرف علة نسميه قلب. لأن الله يأتي الإعلال إما أن يكون بالقلب أو الحس أو التسكين، ثلاث قواعد لا غير، وكل قواعد الإعلال ترجع إلى هذه الثلاثة. الإعلال إما بالقلب وإما بالحس وإما التسكين، وإن تكثرت القواعد الطرق إلى هذه الثلاثة كلها مرجع إلى هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة مرجعها إلى شيء واحد سوى يأتي، مرجع إلى ماذا؟ إلى التخفيف. وكل القواعد مرجع، كل القواعد الإعلالية ترجع إلى قاعدة واحدة، قاعدة التخفيف. إلا أنه إذا كان قلب حرف صحيح لحرف إلا، أو حرف صحيح إلى صحيح يسمى إبدال، يسمى إبدال. والهمزة إذا جعلناها من حروف العلة فتدخل ماذا في الإعلال؟ تدخل في قواعد ماذا؟ الإعلال. أو لكن إذا جعلناها من الحروف الصحيحة هذا يعبر القلب هنا يعبر عنه ماذا؟ إبدال. على أي حال قال وإنما تعين القلب أي الإبدال، إبدالها ماذا؟ يحرف علة. وإنما تعين القلب ها هنا لأنه لا يمكن جعلها بين لماذا؟ لأنه يعني لأن بين لأنه يعود على ماذا؟ إلى بين لأنه قريب من الساكن. هذا لاحظ إخواني، إذا جعلناها بين البين يعني ماذا؟ البين بين الهمزة وبين حرف العلة، حرف العلة وبين السكون. ماذا كان ساكن يعني ما ياء ساكنة، أما واو ساكنة، وأما ألف ساكنة، مو ساكنة يعني كليا، يعني كل ساكنة، فإيه ما يحصل عن التقاء ساكنة، والتقاء ساكنة باطل إذا هكذا يقول. وبعدين إن شاء الله يأتي في صفحات القادمة هذا ما يلتزم بهذا الشيء، ما يشكل عليه، يشكل عليه أنه هو التقاط ساكنين إذا جعلناها بين يقول إذا جعلناها بين ما فقدت الحركة كليا، ما فقدت الحركة كليا. فدواء من أساتذة اثنين يقول هذا يعني مستمسك بس الحجة، حجة فقط الحجة اللي يثبت قوله. يقول جول هذا جحا من أنصر يعني يعني كذا نريد على الحبل مالك نريد محتاجينه يلسه. قال والله على الشارع عليها على الحنطة. قال الحنطة كيف يصير يعني يسرع؟ قال أنا ما أريد أعطيكم من حد سيف سيف فضل شنو الدليل هذي؟ يقول ساعة على الحنطة والحنطة والشيء. حتى هم واحد يجي يثبت القولة هنا ماذا يقول؟ يقول إنه زمن التقاء ساكنين. ناتشكل عليه بالالتقاء ساكنين يقول هلا ما فقدت حاجة كليا، باقي شيء من الحاجة موجودة. خب إذا قريب من الساكن كمستقى التقاء ساكنين، خب هذا ليس يكون ينتظم هنا فيه. يعني الاعتراض هو أنه قريب من الساكن يعني أكو ساكن. فإذا نرجع كل قواعد للثقل، الثقل قد شيء واحد يعني يكون يعني قاعدة واحدة تكون في موضع ما تسبب ثقل، في موضع آخر ما تسبب ثقل. وإنما تعين القلب ها هنا لأنه لا يمكن جعلها بين لأنه قريب من الساكن فيلزم التقاء الساكن. هذا الموضوع الحذف كيف؟ ونحذفها. قال ولو حذفت بنقل حركتها إلى ما قبلها. اللازمة تحريك، هذا الذي عبر عن لا فرق بين يأتي وغيرها لأنها لا تتحرك في موضعين. هذا هنا لا مقدمة إلى هذه المسألة. ولو حذفت بنقل حركتها إلى ما قبلها لزم تحريك حرف لا أصل له في الحركة. ساكن كيف تحركه؟ نقول مثلا ننقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ونحذفها والحركة تدل عليها، تقول لا حركة نقلنا حركتها أعطيناها للحرف الساكن الذي قبلها، ويلزم منه هذا تحريك حرف لا أصل له في الحركة لأنه ساكن بالأصل، ولا لا يمكن. من هو؟ ما تقولش يا نانا؟ لا يا حركة أي نعم؟ لأنه مو لمن ساتني؟ لا هي خطيئة. قبل التاء همزة متحركة. إذا حذفت أعطينا ماذا حركتها إلى ماذا؟ إلى ما قبلها. حتى نحذف الهمزة. يعني الهمزة ما دام أنها متحركة ما نحذفها. نعطي حركتها إلى ما قبلها ثم نحذفها. الهمزة لابد أن تكون ساكنة حتى تحذف. متحركة ما تحذف. التاء يلزم ما قبلها أن يكون مفتوح. هذا نعم مثل ما تفضلته. إذا نقلنا نعطي حركتها إلى ما قبلها حتى ماذا؟ حتى تكون حركة قبل التاء، والتاء تكون قبلها مفتوحة الحركة فتحة. ولكن هذا دليل مثل ما تفضلتم، هذا نوع دليل، لأن يعني التاء تقتضي أن يكون ما قبلها فتحة. إذا ما نعطي الحركة حركة الهمزة إلى ما قبلها هذا تكون ما قبل التاء مو متحرك ساكن، والتاء تقتضي أنك ما قبلها مفتوح. لكن الحذف هو لأجل هذا، ما دام من الهمزة متحركة ما نحذفها، نعطي حركتها لا ما قبلها ثم نحذفها. وإن كما تفضلتم به هذا صحيح. يعني في قاعدة إذا اي بل ياتي ان شاء الله يؤكد على هذا البحث. ولو حذفت بنقل حركتها الى ما قبلها لزم تحريك حرف لا اصل له في الحركه فيمتنع هذا. فلما امتنع، يعني امتنع ماذا؟ امتنع بين دع الهمزة بين وامتنع الحذف، شنو يبقى عندنا؟ أمر واحد وهو الإبدال الذي عبر عن القلب. فلما امتنع قصد التخفيف بالإدغام، يعني هذه نتيجة الإدغام، ولا مو رأس أخر الإدغام. الإدغام نتيجة القلب والإبدال، يعني الهمزة تقلب بالحذف الساكن، تقلب إلى الحذف الساكن الذي قبلها ثم تدغم. هذا قال قصد التخفيف بالإدغام قبلها، يعني قلب أولا بعدين إدغام، النتيجة في الإدغام قصد التخفيف بالإدغام. وإن لم يقرب مخرج الهمزة من مخرجي الواو والياء. لاحظوا أخواني إحنا عندنا الإدغام متى يكون؟ إذا كان الحرف إذا كان الحرفان من جنس واحد. خب هنا الهمزة من جنس واحد أو متقاربين مخرج، من جنس واحد أو مادة من جنس واحد، دال ودال من جنس واحد. قعدت الدال والتاء مو من جنس واحد، لكن ماذا مخرجهما؟ متقاربة المخرج. وين لم يكن الشمس؟ الشمس لام وسين مخرجهما متقاربين، متقاربا المخرج. الهمزة هنا ليست قريبة المخرج من الواو والياء، واو ياء همزة قلنا هي أدخل حروف الحلق، الهمزة أدخل حروف الحلق هي آخر حلق، والواو واو ياء من حروف الفم. يقول هنا بين الهمزة والواو والياء ما يوجد تقارب في المخرج، لكن تقارب في الصفة، تقارب في الصفة. شنو الصفة؟ كلاهما من حروف الجهر، حروف مجهورة، هذا يكفي. طبعا في الباب الإدغام يعني الشيخ سيدي يقول يكفي. لماذا يقول كيف يكفي؟ ما هذا ما يكفي. يقول لأن العرب استكره الهمزة الأقل مستمسك، أقل شيء حتى ما يتخلصون من الهمزة. هنا قالوا تقلب الهمزة من جنس الواو أو الياء وإن كان بعيدي المخرج، لأنهما متقاربان ما قد بصفته وهي صفة الجهالة. لذا يقول وإن لم يقرب مخرج الهمزة من مخرجي الواو والياء. لماذا؟ لاشتراك الجميع الواو والياء والهمزة، اشتراك الجميع في صفة الجهر، لأن هذه الحروف إما مجهورة وإما مهموسة، هذه داخل الهمزة في قسم الحروف المجهورة التي الواو والياء منها. طيب جواب عن سؤال مقدر آخر، لماذا اقتنعوا بهذا الشيء؟ هو أنها هو ماذا؟ أن هذه الحروف من صفة واحدة من صفة الجهر، ما يوجد في باب الإدغام هذا لما قدمناه، استكره الهمزة. وإنما اقتنعوا بهذا القدر للمناسبة لاستكراههم الهمزة، لاستكراههم الهمزة وانسداد سائر أبواب التقليد. سائر أبواب التقليد يعني بين المشهور والحذف، لا والحذف يبقى طريق واحد وهو الإبدال. كيف يتخلص من الهمزة؟ بالإبدال، والإبدال يلزمه بعد ماذا؟ يلزمه الإدغام. ولهذا قلب الثانية لاحظ أخواني هذه نقطة مهمة في الإدغام، الأولى تقلب جنس الثانية، مو بالعكس، مو ثاني جنس الأولى. يعني إذا كان عندنا حرفان، كان عندنا حرفان قال المخرج الأول يقلب من جنس كان قفت تو، في قفاد تو، قعد تو، يقلب الدال تاء. الشمس نقول الشمس، اللام يقلب ماذا؟ سينا. الأول يقلب من جنس الثاني، لكن بالعكس عكسنا، الثاني قلبناه من جنس الأول، هذا كله يجي تخلصون من ماذا؟ من الهمزة. يعني صار الآن هنا الإدغام فيه أمران خلاف الأصل، خلاف أصل الإدغام. الأول بعد المخرج بين الحرف الأول والثاني، هذا واحد. ثانيا قلبنا الثاني من جنس الأول وهذا خلاف الأصل أيضا. إذا يقول ولهذا، شنو لهذا؟ ما معنى هذا؟ استكراه من همزة وانسداد سائر أبواب التخفيف. ولهذا قلب الثانية للإدغام إلى الأولى، مع أن قياس إدغام المتماثلين كما يجيء في بابه هو ما هو هو هذه واو زائدة، مع أن قياس إدغام المتماثلين كما يجيء في بابه هو قلب الأول إلى الثاني. لأن هذا الإدغام هنا واجب أو جائز؟ يقول جائز. وتخفيف الهمزة بالقلب في مثل هذا التقدير، أنا كاتب التقدير يعني بعد المخرجين، بعد مخرجي ماذا؟ الحلفين، مخرجين. هذا واحد، وأنه خلاف القياس، خلاف القياس مع هذا الفرق الذي ذكره. وتخفيف الهمزة بالقلب في مثل هذا التقدير ليس بلازم. بابا زايدها يعني ليس لازما. في كل هذه المطالب يعني كل المطالب في كل الصور يعني هذا الآن الذي قرأناه. وبالليس يعني هذا أنه وفي هذا خلاف القياس يعني. كل هذا خلاف القياس في أمغان خلاف القياس ليس بلازم. أو أرجع لكم كما تفضلت يعني أنه في هذا المورد الذي الهمزة متحركة قبلها ساكن قبلها واو ويا زائدتان لغير الإلحاق ليس بلازم في شيء من الصور وإنما هو زائد. خب النحاة قالوا هذا النحو التخفيف لازم في كلمة نبي وبرية. يقول هذا كلامه غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. إذا قل وقولهم قولهم يعني مو قول العرب يعني قول النحاة قول الفلسفيين قول اللغويين وقولهم التزم هذا النحو من التخفيف في نبي وبرية. نبي شنو أصلها؟ نبي هذا طبعا خلاف في كلمة نبي. هل أنه مأخذ من النبوة أو من النبأ؟ إذا مأخذ من النبوة العلو والارتفاع رفعة نبوة أنا رفعة أطلع مو مهموز اللام دليل؟ يوجد قول يوجد قول أنه النبي لسمو مقامه ورفعة مقامه سمي نبي من النبوة. ما نسلم هذا القول. نقول أكو قول يعني هذا يوجد بعض الراجعات الكتب اللغة يعلم هذا التعبير. إذا قلنا أن من النبوة نبي أصلا نبي قلبت واو ياء وأدغمت الياء في الياء أصلا هذا مو مهمول. وإذا كان من النبأ وهو الأصح من النبأ فنبيء سعيل نبيء تجد القاعدة تطبق هنا القاعدة نبيء الياء نبيء الياء متحدثة ما قبل الساكن تقلب الياء الهمزة تقلب الهمزة إلى الياء ثم تدغم الياء في الياء في نبيء. بعض اللغويين قالوا هذا إدغام لازم هذا تخفيف لازم هذا الإدغام. يقول هذا غير صحيح. أولا فقد القواعد التي ذكرناها أنه غير لازم بدليل ما ذكرناه سابقا. ثانيا القراء بعضهم قرأ في كل موضع كلمة نبي قرأها ماذا بالهمزة ونافع تلميذ أمير المؤمنين فلما بالواسطة أو لا من دون واسطة وغير من القراء قرأوا بالهمزة وأدل على أنه ملازم هذا الإدغام جائز. وقولهم التزم هذا النحو من التخفيف في نبي وكذلك في بلية بريئة الأصل غير صحيح. قولهم غير صحيح. قولهم مبتدا غير صحيح ماذا خبر. ومقول القول التزم قولهم التزم هذا التخفيف في نبي وبريئة هذا مقول القول. قولهم غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن نافعا يقرأ النبي بالهمزة مو في موضع أو موضعين في جميع القرآن في جميع المواضع في كل مكان في أي آية جاءت كلمة نبي قرأها ماذا؟ بالهمزة. وهو مع ابن ذكوان فإذا نافع قرأ نبي في كل مواضع نافع ومن ذكوان في ماذا قرأوا ماذا بريئة ما قبل بريئة وهو مع ابن ذكوان في البريئة بالهمزة، قرأوا ماذا بالهمزة؟ فثبت أن القلب في نبي وبرية غير ملتزمين، ولكنه كثير كثير، لكنه ماذا كثير؟ القلب كثير، بل التخفيف كثير لكن مو ملتزم. وإن كان الساكن، هذا ما قرأناه، إذا كان الساكن واو أو ياء كلاهما حرف إلا، يبقى عندنا حرف واحد إلا هو الألف. زين إذا كان قبل الهمزة ألف كيف؟ والألف دائما ساكنة بعد، وما عندنا ألف متحركة، الألف ساكنة، والذي تقع أولا مو ألف، هذه همزة، لكن أحيانا يعبر عنها بالألف، لأن الألف ما تقع في ابتداء الكلام. دليل على أي حال، وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة ألفا وأريد تخفيف، وتخفيف ماذا؟ تخفيف الهمزة، فبين المشهور، فبين المشهور متعين، المشهور متعين، غير المشهور يعني البعيد لا يمكن، الحذف لا يمكن، الإبدال لا يمكن. طبعاً البين بينهم إما أن يكون قبل الهمزة فتحة، إما يكون ضمة، وإما يكون كسرة، فثالثاً تقلبوا ماذا؟ ألف، يعني تكون بين الألف والهمزة، ثالثاً بين الواو والهمزة، ثالثاً بين الياء والهمزة. فإن كانت الهمزة مفتوحة فبينها، يعني بين الهمزة وبين الألف، وعاد عبد يقول نص ألف ونص همزة، هذا شلون التلفظ بها؟ صعب يعني، يعني مو يصعب على الإنسان، لكن ما يتخلصون من الهمزة. فإن كانت الهمزة مفتوحة فبينها وبين الألف نحو قراءة، هل الآن تقلب الهمزة قلبها ألف مو ألف كامل؟ كيف يعني كيف نصفها يعني الآن قراءة؟ ها؟ هتعلم؟ ها؟ فهمتني؟ ما أدري كيف يعني كيف شو؟ قراءة ما كيف يعني يقول واحد يقول في هذا طاب المرآت وشوف شلون يصير وجهك كيف يتغير. ها؟ هذا نقرأ قراءة بعد ما نقرأها، هو مو واجب علينا احنا يعني عفوا احنا ما نلتزم يعني احنا ما نفكرها الهمزة. وإن كانت مضمومة، يعني الهمزة مضمومة، وإن كانت مضمومة فبينها وبين الواو يحط تساؤل، نقول تساؤل دليل إذا التزمنا بذلك. وإن كانت مسكورة فبينها وبين الياء نقول سائل، نقول سائل بين الياء والهمزة، هذا قلبناها سائل، قلبناها ياء، ما صعب على الهمزة. على أي حال، وإن زين حتى هنا جار عن سؤال مقدر، وهو لماذا التزم بين المشهور؟ يقول وإنما تعين بين هو للحذف للإبدال لامتناع الحذف بنقل الحركة، إذا نقلنا الحركة إلى ما قبلها ما يمكن الامتناع الحذف بنقل الحركة، يعني لا يمكن أن نحذفها بسبب نقلها، يعني كيف نحذف إذا نقلنا الحركة إلى ما قبلها؟ إيه وقبلها متحركة، يعني كيف نقل الحركة؟ اي والالف الالف متحركه، الالف الالف ساكنه ما تقبل الحركه، بل لامتناع الحذف نقل الحركه لان الالف لا يقبل، لان الالف لا يقبلها. وانا هذا ذكرناه سابقا، يعني الحذف حذف الهمزه بعد نقل حركتها، ما دام انها متحركه ما تحذف، ننقل حركة إلى ما قبلها، هنا ما يمكن ننقل، كيف ننقل؟ إلا نعد هذا التعديل بحذف حركتها مو بنقل حركتها، هنا كيف ننقل نحذف حركتها؟ بنقل حركتها، ثالثا نعبر بحذف حركتها مو بنقل حركتها، بحذف حركتها، وهذا ما قالوا أنه بحذف حركتها، بنقل حركتها عبر بهذا التعبير. هنا لا يمكن النقل لأن قبلها ألف والألف ما يقبل الحركة. الامتناع الحذف بنقل حركتها لأن الألف لا يقبلها بعد. والامتناع الإبدال والإدغام، كيف إذا الألف لا يدغم ولا يدغم؟ هذا إخوانا ناقص العبارة، أتكم تدابع على كامل شيخنا، لأن الألف لا يدغم ولا يدغم فيه. كلمة لا يدغم قبلها فيها لعبنا، لأن الألف لا تدغم ولا يدغم فيها. يعني لو أبقينا الحركة، يعني الآن نقول ما ننقل الحركة إلى ما قبلها، نبقي الحركة على حالتها ونقلب الهمزة ألف، نقلب الهمزة أو ما نقلب الهمزة ألف، نخلي الهمزة على حالها لكن ندغم الألف في الهمزة، فما يمكن. يعني لأن الألف هذا قال يعني لا الألف لا تدغم ولا يدغم فيها. نعم الضغام الثاني متحرك. لا لا لا حلقة. الحذف لا يمكن لأنه الحذف متوقف بنقل حركة الهمزة إلى الألف، الألف ما يقبل الحركة، انتفف هذا الحذف. يبقى عندنا الإبدال، الإبدال نتيجة مثل سكين، الإبدال ثم نتيجة الإدغام. لاحظوا اخواني الهمزة قبل ألف، أنا كيف ندغم؟ نبدل الهمزة ألفا، نقول يا ابن الألف قاحة الحركة، بعد ما يبقى متحرك، لأنه الإدغام يلزم يكون أول ساكن والثاني متحرك. إذا أبدلنا الهمزة ألفا، الألف ما يقبل حركة، كلاهما متاكل. أو أصلا نجي من قاعدة أخرى، أصلا الألف لا تدغم ولا تدغم ولا يدغم فيها كليا، تنتهي القاعدة. ولا يمكن بين بين البعيد، هذا يعني غير مشهور، ولا يمكن بين بين البعيد. لماذا؟ لأن ما قبل الهمزة ساكن، ما قبل الألف ساكن، وبين بين البعيد هو أن يبدل أن يكون همزة بينها وبين حرز حركة الأول ما قبلها، هنا مفهول الحركة. لا يقال فقط نسير هالمطر ثم البحث. هنا جواب عن سؤال مقدم، وهو أنه إذا جعلناها بين بين المشهور يعني تكون سبل الساكنة، لأن عبر قبل هذا ماذا؟ أن قريب من الساكن، قريب من الساكن. إذا كان قريب من الساكن وقبل الساكن شو يصير في الالتقاء؟ ساكنا يجيب. إحنا قلنا قريب من الساكن، ما قلنا ساكن يعني قريب من الساكن. لا يقال وكان من الممكن أيضا جعلها، يعني جعل الهمزة بين بين مشهور. لماذا؟ لأدائه، يعني لإفضائه، لجلبه، لأدائه إلى التقاء الساكنين، كيف؟ لقرب الهمزة حينئذ من الساكن. لأننا نقول لا يقال، لأننا نقول الألف لخفائها كالعدم. هذا أول، هذا الجواب الصحيح. يعني الألف لخفائها كالعدم، فإذا ما يلزم الالتقاء ساكنين، ألف خفية في خفائها تكون كالساكن، ما يلزم الالتقاء ساكنين. هذا الجواب الصحيح. لا تلقى مع أن يعني معاني يعني إضافة لهذا الرج، أدنى رج ماذا؟ رج آخر، مع أن الحركة عن ثاني الساكنين يعني الهمزة، ثاني الساكنين وهو الهمزة، غير ما أن الحركة غير مسلوبة بالكلية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.